قيوث قال خلي بالك منها حتى لا تتصور كما قال بعض أساتذتنا الأفاضل أن هذه الأحاديث لا إطلاقا لا أحاديث مقيدة، ولا بد من أن تفهم بهذه القيود وبهذه الضوابط وبهذا الفهم العام. ارجع بقى معايا تاني، مين الأطهار دول اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر؟ مين دول؟ الصحابة لما سمعوا الكلام ده اجتهدوا، قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، أكيد دول الصحابة، والصحبة قدرها عظيم. الصحابي كما قال الحافظ ابن حجر هو من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام، وشرف الصحبة لا يعلمه إلا الله. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والآيات كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هتروح فين جنب الصحابة؟ رضوان الله على الأطهار الأبرار. ففريق من الصحابة قال أكيد دول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الصحابة. فريق تاني قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، هؤلاء هم الموحدون الذين تنفسوا أنفاس التوحيد وترعرعوا في بستان التوحيد ولم يتلوثوا بالشرك قط. الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وما أعظم التوحيد وما أشرف التوحيد وما أخطر الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل لقد قال الله لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهو القائل بأبي وأمي وروحي: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس. انظر إلى فضل التوحيد، ما أعظمه وما أكرمه وما أشرفه وما أروعه. لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، إلى الآن مش عارفين برضو من دول، من هؤلاء السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. خرج النبي على الصحابة فسمعهم يخوضون ويتناقشون ويتحدثون، قالوا: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في أولئك، أي في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من دول؟ اسمع وخلي بالك. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من المتوكلين. يا التوكل له المرتبة دي؟ 70,000 الأول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكلون على الملك الوهاب. أيوة، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، لأنهم تجاوزوا هذه القنطرة، فهم لا ينزلون حوائجهم إلا بالله وحده، لا يرغبون إلا إلى الله، ولا يفزعون إلا إلى الله، ولا يسألون إلا الله، ولا يلجؤون إلا إلى الله. تجاوزوا قنطرة أن يسألوا أحدا من الخلق أي شيء، هم لا يسألون إلا الله. الراقي محسن، والمسترقي طالب للإحسان والعطاء، وهؤلاء لا يطلبون إلا من رب الأرض والسماء. ولا حرج إن تقدم أحد لرقيتهم فهم لا يرفضون، لكنهم لا يطلبون. أرجو أن تكون الصورة واضحة، والفارق بين الصورتين كبير. هم لا يطلبون الرقية من أحد، وإن تقدم أحد لرقيتهم لا يردون ولا يرفضون، وكذلك لا يطلبون الكي من أحد، وكذلك لا يتطيرون لا يتشاءمون، إنما هم متوكلون على الله، يعلمون علم اليقين أن التوكل هو جماع الإيمان، وهو نهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على العزيز الحميد مع الأخذ بالأسباب. فتعطيل الأسباب تعطيل للتوكل. لا تفهم التوكل على غير مراد الله ولا على غير مراد رسول الله. الأمة أمة التوكل على الله، يجب علينا أن نحقق التوكل على الله بالأخذ بالأسباب، بأسباب الإبداع، بأسباب الإنتاج، بأسباب العمل، بأسباب النصر، بأسباب التمكين، بأسباب التفوق في كل مجالات الحياة. وقلوبنا لا تتعلق البتة بالأسباب بل بمسبب الأسباب، لأن المؤمن على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قيل لحاتم الأصم: كيف حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. التوكل هو الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على العزيز الوهاب. قال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. تاني الكلام الغالي ده: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في السنة في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، لأن صاحب السنة ما ترك سببا إلا وأخذ به. وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذها يوم الهجرة، بل وكان يقاتل بين درعين، بل وكان يدخر القوت لأهله عاما كاملا، بل وكان يحمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك، وهو سيد المتوكلين على رب العالمين. هذه حقيقة التوكل. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. أي من أراد أن يحقق التوكل كما حققه سيد المتوكلين فليأخذ بالأسباب كما أخذ بها سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حقيقة التوكل على الله. توكل جماع الإيمان، ونهاية تحقيق التوحيد، وصدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله، وأن تجدد الثقة في الله، لا في دولة من الدول أو في قوة من القوى أو في أمة من الأمم، بل في الله تبارك وتعالى. لأن الذي يدبر الأمر كله هو الله، ولأن الذي يحكم الكون كله هو الله. وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكانياتنا واستطاعتنا، وأن نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر الله. وهذا هو الفارق بين الموحد المؤمن التقي وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. من اللي توكل على الله وخيبه؟ من الذي توكل عليه فخيبه؟ من الذي توكل عليه فضيعه؟ من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. هات لي موقف حضرتك عشت انت بنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك. مستحيل. ورب الكعبة اصدق فقط